بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ مناقشة. ما شاء الله، يعني أخذتها مرتين. يلا أسألك أنت أجل. طيب، ما سبب نزول السورة؟ لأنهم يقولون عرف، يقولون من الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا على العرب، ويعني قال قل، يعني من كلهم من الله أحد الصمد. أحسنت، جيد، جميل. طيب، هذه السورة جاءت قراءتها في عدة مواضع. يحيى، جاءت قراءتها في عدة مواضع مقرونة بغيرها. في الوتر وحدها. في الوتر. طيب، يكفي عبد الله. في الركعة الثانية، في ركعة الطواف. أحسنت، في الركعة الثانية ركعة الطواف. شايع. أذكر صبوان الصبح مساء. يكفي واحدة. قيل سنة الفجر في الركعة الثانية، وعايض أذكار النوم بعد المغرب والليل، الصلاة بعد المغرب والفجر ثلاث، ثم بعد الصلاة ثلاث. قيم عيا عيم قيم الله هذه كم مرة؟ مرة واحدة. أحسنت، جميع الصلوات مرة واحدة. طيب، كيف نجيب على النشرة اللي منشورة عن الشيخ باز رحمه الله؟ لا لا لا لا لا لا تسأل. حن... سورة الإخلاص عند الضيق. هذا سؤال الله يغفر لك، خلنا في المناقشة وسؤالك خلي بعدين، الآن أنا أسألك أنا. يلا، في منشور عن الشيخ باز رحمه الله في المساجد كاتب تقرأ بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات، وش رأيك؟ تقرأ بعد الفجر مرة واحدة بأسكار الصلاة، ولما قرأها بأسكار إلى صباح المساء تزود. أحسنت، إذن الشيخ باز يقصد أذكار الصباح والمساء، وقد سأله كبار طلابه كشيخنا الشيخ علي الشبير في هذا، فقال هذا أراد به أذكار صباح المساء. الشيخ وليد أحسنت، عند النوم، جميل. طيب، ما منزلتها من القرآن؟ عمر، يعني ماذا تساوي؟ اشتعدل. عبد المجيد، ثلث القرآن. طيب، ايش رايك عمر انت صح ولا سلمان؟ عمر، ايش رايك لو حد قال خلاص ما دام ثلث القرآن ما عاد يبقى لي شيء من القرآن، بقراها دائما وبس، صح ولا خطا؟ ثلث القرآن. طيب، هي ثلث القرآن صح، يعني تراجعت عن فتواك السابقه. طيب، لو واحد قراها بس وما قرأ الفاتحة تصح صلاته؟ ما تصح. إذن نقول هي ثلث، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. قولي. طيب، اشرح هذا يا أسامة، كيف تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء؟ أحسنت، في الأجر وفي الإجزاء. أحسنت، إذن فلو قال واحد بقرأ ثلاث مرات عشان قرأت القرآن كله، أكتب لا، ما يصلح، هي في الجزاء لا في الإجزاء، يعني ما تجزى عن الفاتحة لو قرأت ثلاث مرات. جميل. طيب، جاء لها فضائل أخرى، منها لا أتجاوب. عبد الله بن حنين، أن من أحبها أحبه الله. طيب، هل عندك حديث في هذه المناسبة؟ حديث أمير السرية. أمير السرية الذي قال يعني لا أقرأ غيرها، ما أحبهم يعني بعد حديث هم يعني يأمهم غيرها يرونه أعلمهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن. جميل. طيب يلا، هل يشرع لنا أن نفعل فعل الرجل؟ فنقرأ سورة ونختم بقوله الله أحد، نقرأ سورة ونختم بقوله الله أحد، اللي ما بعد جاوب، اللي جاوب خلاص فرد فرج. أحسنت. إذن لو جانا شخص فعلا يحب هذه السورة وفعل ذلك نقول يجوز، لكن واحد يتكلف هذا غريب، هذا مرائي. طيب كيف نقول يجوز وما نقول يسن؟ أحسنت. إذا يقول أقره لكن لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها غير من الصحابة رضي الله عنهم، فليس كل ما جاء أن نقول نفعله، فنفعل على السورة التي جاءت. جميل. طيب أيضا فضائلها بكري. أحسنت. من قرأ عشر مرات لا نقصه من الجنة. فيه شيء بعد؟ فيه أن أبي هريرة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأها فقال نبينا عليه الصلاة والسلام وجبت. قال أبو هريرة ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، لأنها توحيد هي. أحسنت أحسنت. طيب هل قراءتها مع المعوذتين من أذكار النوم هل هي كل ليلة أم أحيانا؟ هذا ما ذكرته لكم لكن كل أحد يجاوب. هل جمع الكفين والنث فيها ومسح الرأس والوجه والجسد هل كل ليلة أم أحيانا؟ شايع كل ليلة كل ليلة. أحسنت. بدليل أن في مرضى عليه الصلاة والسلام فعلت عائشة رضي الله عنها. والحقيقة مدي أقولكم أنا رافقت بعض الإخوان، بعض الإخوان ممن هو يعني ينظر أنه طالب علم داعية، وكنت رافقتهم حتى في يعني في غرفة النوم يعني مكان النوم، يجي يطيح يطيح أذكارك يا أخي مهي بواجبة، هل ما تسوي للواجب؟ هل أنت عامل يعني لازم ثم أين إذا كان إنسان طالب علم أو داعية ثم ما تطبق مثل هذه السنن من يطبقها إذن؟ ولذلك ترى شف إذا أردت أن تزن نفسك فانظر نفسك في السنن الواجبات، هذا أمر لو تركته وقعت في محرم قد يكون كبيرة. طالب علم إذا لم يتلمس السنن ففي إيمانه نظر، أعني في كمال إيمانه وصدق دينه. وسبحان الله الإنسان يتلمس السنن مثل هذه الله يفتح عليه يزيده. الدليل قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال بعدها في صفة الولي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب يتقرب يكثر حتى أحبه. وفي حديث آخر ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنت تجي الله يفتح عليك. ولذلك لا تترك شيئا من السنن ولو قليل، وكل ما علمت سنة طبقها، طبق السنة. يعني هذا يكفينا شرفا، يكفينا شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. كان أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. شو الدباء؟ القرع، يأكلها وكان النبي يتتبعها. ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكاد يعرف سنة إلا طبقها، حتى بالغ في ذلك في شيء الصحابة ما فعلوه. حتى المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته يروح يسويه، يعني من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني ما وفق عليه عامة الصحابة، لكن انظروا كيف أن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ومن فعل هذا فمن باب أولى أن يفعل واجبات وترك المحرمات. المقصود أن هذه سنة، حتجي مثل يعني تجي تطيح في فراشك، وين وين التسبيحات، وين آية الكرسي باسمك ربي وضعت جنبي، أذكار جاءت كثيرة. وإذا ما تحفظها الحمد لله حصل المسلم معك، أو الآن جوالك، جوالك جنبك حتى ما في ظلام حمل برنامج حصن المسلم. بالمناسبة هذا الكتاب، هذا كتاب موثوق. ما هو كتاب حصن المسلم، والآن صار تطبيقا، تطبيق حصن المسلم، حمل في جوالك وحط أذكار النوم كلها، ما في بأس تقرأها. اللهم اهدنا إن هديت. ها؟ لا أنس واحد سأل صح؟ ظاهر الحديث أنها في الليل. ترى هذا من المنبر، لا لا ما هو مطر، منبر منبر منبر. روح افصله بس يمكن. ومقرفون المنبر فيه بلاء، فيه خلل. ما بعد أصله يا محمد تو أجاب أغمره الحين أصله. وبالمناسبة يذكر أن أحد القضاة الأذكياء، يعني بعض الناس يطلع الحق بالذكاء. أتاه رجلان، قال أحدهما إني أعطيته مالا وجحدا، جيت براح الحج كيف صرته؟ ها؟ ما شاء الله جزاك الله خير. أنا جيت عاين تيميز ما عرفت له، قلت بنفسه من تحت زين الحمد لله خلاص سكت. المهم هذا جهت منها سالفة، هذا القاضي جاء اثنان، قال واحد من أعطيته أمانة رحت الحج تنوذ يجلسون أحد شهرين ثلاثة شهور وحين بعد سنة، فقال فجحدني القاضي عاينهم اثنين، فتبين له يعني بعد الرأي أن هذا صادق وذا كذب. اللي قال ما أعطاني شيء كذاب، سبحان الله الصدق عليه نور والكذب ريبة. فأراد أن يحتال عليه يوقعه من حيث لا يدري. قال يا رجال رجل هذا هيئته صلاح سالم، ترى شف بك ناس، شف رح للمكان اللي أنت عرضته فيه وتأكد، يمكن شهر يطلي عليك معطيه واحد ثاني، يمكن لك غلطان. وأنت قد يا رجال الحمد لله اتهمت ناس يتهم بناس هم أبرياء، اجلس. راح والقاضي كان مفتوح المجلس وذا يجي وذا يروح وحاط العين عليه ويقضي بين الناس، يقضي يوم تحين غفلته. قال تحره وصل، قال له توه يا شيخ ما بد وصل. قال قم عط حقه. ها عارف محل. فالله يهديك يا حمد، انت قاعد وصله وانت طيب. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من هذه سورة الفلق، وسوف يأتي الكلام على معنى الفلق، وهي إحدى الثلاث سور التي مر معنا تقرأ في عدة مواضع، منها بعد الصلوات، منها في أذكار الصباح والمساء، ومنها عند النوم. وهي مع سورة الناس قد نزلت حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أنه سحر عليه الصلاة والسلام وبقي على ذلك 6 أشهر، وكان يرى أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم. والظاهر والله أعلم أن معنى يأتي أهله أي جامع زوجته، ويحتمل أنه يأتيهم يعني في البيت، فالله أعلم. وهو سحر التخييل، وهو من أشد ما يكون، سحر التخييل من أقوى ما يكون. وهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر قد يصيبه السوء والضرر، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يمنع من نفسه الضرر فلن يمنع من غيره الضرر. ولذلك قتل أصحابه رضي الله عنهم، وشردوا، وسرقت الإبل في عهده. فالذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق بالمخلوق، وهذا في حياته، فكيف بعد مماته؟ فالذي يتعلق به بعد ما ماته هذا مشرك، فالذي يتعلق به هو رب العالمين الحي الذي لا يموت. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، فدعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى، فنزل إليه ملكان وهو بين النائم واليقظان، فجلس أحدهما من أجل التفاؤل، كما يقولون في اللديغ يقولون سليم، ويقولون في الصحراء المهلكة والمهلكة يقولون مفازة، فازة فوز، وين فوز؟ هلاك، لكن يقول مفازة. والمريض يقول مطبوب. قال من طبه، يعني من سحره، قال لبيد بن أعصم. ولبيد بن أعصم هذا مشرك منافق من بني زريق، وكانوا من حلفاء اليهود. قال فيما في، قال في مشط ومشاطة، في طلعة ذكر، في بئر ذروان، تحت رعوفة في بئر ذروان. هذه ألغاز دي. طيب، بئر ذروان هذه قليب، قليب معروفة عندهم، في تحت رعوفة يعني صخرة كبيرة، في جف، في طلعة ذكر يعني في كافور، تعرف الكافور حق النخل، في كافور، جف يعني إناء، طلع الذكر يعني طلع النخل الذكر، في مشط ومشاطة. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فأخذ منه المشط، وأخذ منه الشعر، وأخذ سحره به، ثم جعلوه في هذه المشط وفي الطلع هذا، ثم دفنوه تحت الصخرة في القليب عشان ما حد يدري عنه. ولذلك غالب السحر يفعل هذا، ما يعافينا وياكم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤتى البئر، فلما أتوها وجدوا ماءها كماء الحناء، نقاعة الحناء، يعني متغير إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. يقول ووجدوا نخلها كأنه رؤوس الشياطين، يعني شكله يروع. فأمر بالبئر فنزحت، ثم استخرج، شار الصخرة ووجدوا السحر تحتها، فإذا فيه 11 عقدة. فجاء بها ونزل جبريل عليه السلام بهذه السور، وكان يقرأ على هذه العقد، وكل ما قرأ آية حلت عقدة. وكم عدد الآيات؟ 11 الحلت. قالت عائشة رضي الله عنها: ألا تنشرت؟ قال إن الله شفاني ولا أريد أن أثير على الناس شرا. ترك الرجل سبحان الله ما قال له شيء لأنه منافق والسحر بيجحد والناس بيقول وش تتهم وش دريك وش كذا وش كذا. طبعا اليهود والمنافقين وقد يقع هذا في بعض قلوب ضعاف الإيمان, هذا يقع في قلب ضعاف الإيمان وانكروا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ينطق عن الهوى إلا مهما كان الكلام يقع. ولذلك على الإنسان أن يتوقع, ليس كل شيء حقا تتكلم به أو تقوله أو تفعله, فالإنسان يتوقع. طيب إذن هذه فضل هاتين السورتين. طيب لو أن وجدنا سحرا ماذا نفعل به؟ ها عندك شيء؟ نقرأ المعوذتين نحطهم أحار عوذتين محار المعوذتين نقرك لك ما حار يقولون نسمع يقولون هذا كانت يقول مشكلة. أنا لم أجد كلاما للعلماء على حرصي وإن كنت لم أستقصي البحث لم أجد طريقة جاء النص بها, ولذلك أبغاكم أن تبحثوا ابحثوا كيف ماذا نفعل بالسحر. لو كان عقد مثل هذا نقرأ عليها, لكن حين مكتوب وقد يكون مشروبا وقد يكون يعني لا أشكال وألوان, هل في شيء معين طريقة معينة تحتاج إلى النظر. طيب نرجع للسورة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل, وهذا أمر خاص, أعوذ برب الفلق. أعوذ أي أستجير وألوذ وألجأ برب الفلق أي بالله سبحانه وتعالى الذي هو رب الفلق. والفلق هو فلق الصبح حينما يظهر النور ويذهب الظلام, وأيضا فلق البذور فإن النبتة يكون لها حب ويكون ينفلق من النبتة الصغيرة إذا بذرت في الأرض هذا فلق. فالله عز وجل فالق الإصباح وهو فالق الحب والنوى, فيصح نقول هكذا وهكذا فالق الفلق أي فلق الصبح, والفلق فلق النوى تنفلق النواة عن النبتة فتنبت, وهذا يدل على أن الله هو المدبر. فانظروا هذه البذرة اليابسة الميتة ترى أخذتها ما يابسة لو دقيتها تنطحن, ومع هذا جهة ما تنبت. فالله سبحانه وتعالى هو المحيي بعد الموت, ولذلك الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب, وعجب الذنب هذا عظمة صغيرة في آخر العمود الفقري تبلغ في الصغر ما الله به عليم وما تفنى. لو جبنا أقوى طواحين وأحرقناها ما تروح تبقى. ولذلك آخر الدنيا إذا مات الناس كلهم يأمر الله عز وجل السماء فتمطر مطرا عظيما لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. لا يكن يعني لا يقي, بيت مدر مثل هذا السقف يخرقه, والوبر الوبر الإبل ينزل, هذا واضح أنه ينزل المطر فيه, لكن بيوت المدر يعني الطين والسقوف سبحان الله ظاهر القرآن الحديث أنه يخترق كل هذا. طيب المسلح يخترقه يمكن هذا؟ تقول يمكن. الآن الصوت مو بيروح مرة يخرق الجدران يا أخي يخترق, والله على كل شيء قدر, اللي خلق هذا الله يجعل شيء يخرقها حتى ينزل إلى قيعان الأرض وإلى أعماق البحار فتخرج الأجساد فتنبت كما تنبت النواة مثل الشجرة لين يكتمل الرجل وليس فيه روح. ثم يأمر الله إسرافيل عليه السلام فينفخ نفخة الثانية أو الثالثة على قول فتطير الأرواح تخرج. كم واحد كم روح؟ الله العالم. عندنا مليون ومليار وتريليون فوق شيء بعد فوق بيجيبون ها شو اسمه بليون. المهم عد، لأن البشر والجن والحيوانات والطيور والحشرات ترى كلها تحيا، كلها تبعث. الدليل من يعرف؟ ها بدليل، دليل ها أحسنت. سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أنت تبغى تعليل، نبغى الدليل. طيب، قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق. طيب من إيش؟ اسمع، من شر ما خلق. كم هذه؟ كم تعم الآية؟ كل شر، إنس، جن، حيوانات، يعني ضرر نفسي، ضرر بدني، حسي، مالي، في نفسك، في أهلك، كل شيء. ولذلك ترى أدعية القرآن والسنة أنفع ما يكون. شف، هذا الدعاء ما ترك شيئا من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كم هذه؟ ثلاث. طيب ما الفرق بين الآية الأولى واللي بعدها؟ عام وخاص. تقول هذه عام وهذه خاص، فعمم ثم خصص لشدة ضرر هذه الثلاث. تستعيذ بالله من الشر كلها، ثم تخص هذه الثلاث: من شر الغاسق والنفاثات والحاسد لشدة ضررها. طيب من شر غاسق إذا وقب، إيش غاسق وقب؟ كلمة غريبة، نقول كتب عن شاب، نقول الغاسق هو الليل، وقب أي أظلم، وذلك لأن الشرور تكثر في الليل ولا سيما عند الظلام، تخرج الهوام وتخرج الوحوش وتكثر الجن ويكثر اللصوص وأهل البلاء يكثرون. طيب، وقيل الغاسق هو القمر، الغاسق هو القمر إذا وقب، وقيل غير ذلك، لكن يجمعها الليل. الليل، قد ذكر ابن جزير رحمه الله ثمانية أقوال في هذا الغاسق، لكن أيسرها وأوضحها هو الليل إذا أظلم، لأن الشر تكثر به. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحل. والنفاثات، النفث هو ما يخرج من الفم من الريح الهواء مع شيء من الريق، ويخرج من الفم مع الريق ثلاث أشياء: التفل والنفث والنفخ. أما التفل والله يعزكم مع اللعاب، وأما النفخ فهواء فقط، وأما النفث فهواء مع شيء من الريح. وقد مر معنا أن الإنسان إذا جمع كفيه ماذا يفعل؟ ينفث، وليس ينفخ ولا يتفل. على تقرأ شيء من ثم تمسح راسك ووجهك، وهكذا في رقبة المريض أيضا نفث. طيب، ومن شر النفاثات في العقد. أي عقد؟ نقول عقد السحر. طيب لو واحد عقد الآن أنا عقدت بترتي سحرت؟ طيب النفاثات في العقد ولا نقول السواحر والسحرة يتعلمون، فالسحر أصلا علم لكنه علم كفري شيطاني. الدليل تقول قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر إذن علم. وفي حديث الغلام والراهب والساحر قال الساحر للملك ايتني بغلام ها أعلمه السحر. إذن فالسحر يتعلم، وكان الغلام يتردد يروح من أهله كل يوم عند الساحر يعطيه حصص تقوية تقوية في السحر شغال عليه. إذن فالسحر علم، علم لكن علم كفري علم شيطاني. ثم من طرقه له طرق، والظاهر أشهرها العقد والنفث. قال العلماء فتعقد الساحرة عقدة ثم تنفث فيها بريقها الخبيث مع شيء في نفسها تريد أن يقع، فيقع بإذن الله الكوني يعني بقدر الله. فالسحر ما يخرج من قدر الله، فالله قدره. كيف الله يقدر السحر؟ نقول كما يقدر الموت والمرض. هذا واحد برصاصة قدام واحد يضغط زناد يرميه يموت، والآن الليزر يقول كذا يشتغل مكيف. كيف؟ حط يدك ما عليه خرق يقز يروح، ويدك ما تأثر المكيف يتأثر، صح؟ كيف هذا؟ هذا علم، علم. أيضا العين بيجينا العين الآن اللي هو النظل النحت، يا عين كذا يسقط واحد موت، كيف هذا؟ هذه قدرات الله جعلها. هكذا السحر، السحر علم له تأثير وبإذن الله. ولو قلنا إن السحر خارج عن تقدير الله وقعنا في الشرك الأكبر، شف الأكبر، لأننا نثبت خالقا مع الله وموجدا مع الله، فنوقع في خلق الله ما ليس في قدرة الله، هذا كفر واضح. لكن نقول هذا بقدر الله الكوني لا الشرعي. ومن شر النفاثات في العقد، إذن فأنت تستعيذ بالله من شر الساحرات. طيب لماذا قال الله تعالى النفاثات ولم يقل النفاثين؟ ها تركي، أحسنت، لأن أكثر من يعمل السحر النساء، وهذا موجود وواقع. أما عند الكفار فحدث ولا حرج، حتى عندهم أن الساحرة لما تقول فضيلة الشيخ، نعم الكاهنة، لا أنا ما في سؤال، خلنا الكاهنة المدري الكاهنة، يعني مفخر عندهم. وقبل مدة طلعت عجوز شكلها مروع، قال هذه تكهنت إن قبل مدري إيش بيصير كذا، بحصل ما حصل. لما قتل أحد الضباط في المملكة قالوا إن واحد العام تكهن، نقول هذا من قلة عقولكم ومن نقص إيمانكم أن صدقوا الكاهن. وكم من الأحداث بالعشرات بل بالمئات قالوا وما حصلت، فيحصل واحدة تقول شفتوا، ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال وقال وقال وقال وما حصل. ثم وحده وفي السحور الأخوان ذكر واحد يتكهن بالمباريات بحصل كذا وفلان بيسجل وفلان مدري إيش يقول أتبعه بالمليون الآن وعشرات المرات يتوقع وفاشل يجيب مرة واحدة شفته والله العظيم أقسم بالله إنه في قال فلان بيحصل بيهدف بيحصل نتيجة فلانية طيب والأول والثاني والثالث والرابع تنسى. وهذا من قلة الإيمان وقلة العقل. هلا إيش هؤلاء ما عندهم شيء. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الكهنة قال ليسوا بشيء ما عندهم شيء. لكن سبحان الله الناس غالب الناس يتعلق بالأمور التافهة. وتعال لو جانا مهرج خبل وجاء في مهرجان وجانا عالم رباني حبر من الأحبار وجاء في مكان ودعونا إلى هذا دعانا كم بيجي كم النسبة؟ والله ما تجي 10%. يأتي المهرج 100 يأتي العالم 10 لكن بعد علاقة. ذكر أحد العلماء الفطاحلة راح المنطقة في الشام ضد وادني حضرها 3 المؤذن أظن الإمام واللي مقدم له بس والعجب قالوا ألقى المحاضرة كأن المسجد مليء ولا تأثر ألقى على الثلاثة هذول. فالناس سبحان الله هؤلاء الكهنة والفجرة صدقونهم. طيب قال سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد. هذا استعاذة من شر الحاسد. والحاسد عرفه أكثر العلماء بأن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وقال شيخ الإسلام لا الحسد هذا ما في إشكال لكن أيضا كراهة نعمة الله على الغير وما يتمنى الزوال لكن يكره في نفسه كيف حصل كذا وش ليش ما ايش عنده كذا. مجرد الكراهة هذا حسد. طيب واعلم أن الحسد من طبيعة النفوس. لا تقول ما حسد نقول يا كذاب خذ منك الحسد. لكن المؤمن يرد الحسد يرده فتجده يدعو لصاحبه وتجده يسرب. لقيت مثلا عند فرج حفظ القرآن لا قال الله ما يستاهل ولد فلان لا الله يزيده الله يثبته الله يحفظه. خاصة إذا ذكر بالكلام يعني ينبغي الإنسان يذكر أحد بالكلام لا الله لا بالعكس الله يوفقه الله يحفظه لا بالعكس الله الحمد لله الله أكثر أمثاله. ثم أنت يا رب مثل ما أعطني الدليل قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ها واسألوا الله من فضله. هذا فضل. والواقع أن الناس الآن غالب حسدهم في إيش؟ في الدنيا. القرآن يا الله جزاك خير الله جزاك خير جزا الله خير لا عاد ولد وين السيارة راحت وين الجوال وين البل وين باع ناقة مدري بكم ها هاي كم بعتاب 800 شفته ها وين هاي في الساحل 200 الله فايش سخرك أنت. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن وقسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا الله اللي قسم. ثم الحاسد كأنه يقول لا ده غلط كيف الله يعطي ذا وذا يقسم الأرزاق بين الناس هذا غلط. ثم الحاسد سبحان الله يحرق نفسه يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. اصبر يا هايف ما عليك منه. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار حط فيها حطب، كلت كلت كلت، طيب ما لقيت شيء، تعود نفسها لين تحترق وتموت. والحاسد لن يزال في غم. لماذا؟ نعم الله تتجدد على الناس، واضح؟ طيب قال العلماء: ويدخل في الحاسد. طيب والغالب، انتبهوا، أن الحسد حولك، حولك تجد حاسد حول الأقارب قريبين مع بعض، يا للعم، حال الأخوان، الأخوات. طيب والزوجات، أنت رجال واحد، لا هذا يصالح مع بعض. أشيخ وليد بالمشاعيب. طيب أيضا الحسد بين أهل الصنعة الواحدة، مثل دكان واحد يبيع أقمشة وثاني بجنب، واحد يبيع هذا مواد غذائية، لا تجد عين ذا، أنا أشوف من الزباين كم جاوة الله ده. مثلا يعني طلاب في مدرسة حسد قريبين، ولذلك احرص ان اللي حولك ان علاقتك طيبة معهم، وانك تطهر قلبك. قلنا لكم ان الحسد من طبيعة النفوس، واذا احسست بالحسد ادع لصاحبه واسأل ربك، لا تقدر تفكر فيه، خلك رب والله وفقه. طيب قال العلماء: ويدخل في الحاسد العائن. العائن ايش العائن؟ النظول، النحات. ايش النحات؟ هو النظول في منطقة القسيسيم يسمونها انحاتة، انحتة، بينما عندنا في نجد انحتة احذفه هكذا، هذا انحتة. هذا طبعا الأولين، سبحان الله الأعراف تختلف. أيضا في مصر يسمونه، لا نفهم هذا النحت، لا العين، العين يسمونها الحسد الظاهر، ها ايش؟ عين ندب فيها رصاصة. طيب على كل حال تجد في كل بلد له عرف. المقصود وش العين هذه؟ نقول الإنسان ينظر إلى شيء فيعجب به فتتعلق به نفسه، فربما حصل ضرر. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين القدر. وقال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر. وثبت أن أحد الصحابة واسمه سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكان أبيض الجلد، كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا ماء ففسخ ثيابه يغتسل، فنظر إليه أحد الصحابة رضي الله عنه فقال: ولا جلد مخبأة، يعني كان جلد بنت خوشة، صح سقط. فجاور النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أدرك سهلا على الله، ما تأتيهم بها؟ قال فلان. قال فعجبه، فلما جاء تغيظ عليه فقال: لما يقتل أحدكم صاحبه هل لا بركت؟ ثم أمره فاستغسل، معنى استغسل يتوضأ ويجمع ما تساقط من أعضائه في إناء، ثم كبه عليه فقام على طول. لذلك إذا عرف العائن على طول يستغسل، ويغسل داخلة إزاره، داخلة ملابسه اللي الذي يماس جلده، ويعطى كب عليه من الخلف كذا كب. طيب وينبغي لمن عرف نفس الحسد أنه إذا رأى شيء يعجب أن يبرك، يقول تبارك الله، ويقول ما شاء الله. وقد جاء التبريك بالسنة، وجاء المشيئة بالقرآن، قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في السنة هل لا بركت فتقول الله تبارك الله أو تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، هذا بإذن الله عز وجل يمنع الحسد. نعم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلامة بن سعدي رحمه الله أي قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. وقوله تعالى من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها، ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وقوله ومن شر النفاثات في العقد أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. وقوله ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعادة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد. قوله رحمه الله والحاسد الذي يحب زوال نعمة الغير، قلنا لكم أن الشيخ الإسلام مش قال يكره نعمة الغير، واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن يكره نعمة الغير نعمة الغير. نعم. ويدخل في الحاسد العاين لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس، فهذه السورة تضمنت الاستعادة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. قوله رحمه الله حقيقة أي واقع، لأن بعض الناس يقول ما في شيء اسمه سحر، خلوا منكم من الخرافات، خلوا منكم من الكلام، حتى بعض يقول ليش دخل الشيطان، ما في شيء اسمه الشيطان، ما في كذا يعني عجائب، وأيضا ما في ملائكة، القوة الخير وقوة الشر، القوة الخير في الطبيعة وقوة الشر في الطبيعة، هذا كلام من لا يعلم ولا يعقل ولا عنده إيمان، بل هذا قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى درجة الكفر. إذن فنقول حقيقة يعني واقع، ولذلك قال الله تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال في موسى عليه السلام يخيل إليه من سحره أنها تسعى، موسى عليه السلام سحر عينه يشوف الحبال كانها تسعى، حتى قال وأوجس في نفسه خيفة موسى. بكري يعني المعيون ايه نعم لا شك نعم قطعا احسنت. يعني هل كل من كره وحسد يعين؟ لا، سؤال جيد. يقول هل كل واحد حاسد يعين؟ هذا معنى كلامك صح؟ الذي اصاب بالعين اي لا لابد من حسد، يعني قصدك الاعجاب يمكن ما ادري لا، لكن انا اقول الان اقول ليس كل من حسد يعين، فالظاهر انها قوة خفية ليست عند كل أحد. يعني هل كل عائن حاسد؟ أي ما ندري، الله أعلم. لأن يعني الآن يقول يقع من المعجب، يعجب الشيء ما يلزم أنه يحسد، فظهر ما يلزم، لكنها قوة تكون عند بعض الناس وليس عند كل أحد. ها جنته ايه تركي لا ما هو بلازم يحسد عدو يحسده ايه ترى ربنا الله يقول عندهم بعض يقول اطرح الناقة اطرح البعير بعضهم يقول يتحدى يعني هذا امر خارق عادي يتحدك تعال يلا اطرحون يوقفون المحالة حقت الماء يوقفون السيارة هذا عادة كروحوا لإسرائيل طرحوها طرحوا طياراتهم يدخلوا عندهم سواح ثم حصدوه في الظهر ما يعني هل هذا أيضا يعني قلنا أن العين يتحكم بعينه صار قوة عجيبة سؤالي يعني أقول مثلا ليش إن اللي ينظر ما ينظر مثلا الحوثيين ينظر أحسنت أنا قلت نحس رأيه الحوثيين هذا السؤال اللي كان يعني هل لو نظرهم خلاص دورنا واحد ونجربه نعطيه الشيخ النظر من الشيطان النظر من الشيطان شوف الشيطان خويهم مو بمجاي جيد الله أعلم يعني كيف تحصن نفسك أحسنت نقول بالأذكار باللجوء الله عز وجل بالقلب كما دعا الله عز وجل ومن يتوكل على فهو حسبه أي كافي ثم بالأذكار ما ندري لكن يقولون إن العائن إذا تحديته فشل العائن صاحب العين إذا أنت عند قوة نفسية ترده ما تقدر عليك ذكر تعال انظر تحداك يوقف لكن يخاف يعني يضعف تجيه العين نعم شيخ حسن الله عليك يقول هل هناك علامات صحيحة في صفة ليلة القدر هناك علامات لكنها ليست ظاهرة ليست ظاهرة يعني لو كانت ظاهرة كان كل واحد عرفها لكنها منها أنها تكون بلجة جاء في الحديث هنا بلجة معنى بلجة أنها أشد إضاءة من التي قبلها والتي بعدها وتكون يسيرة أيضا تكون هادئة وتميز عن غيرها لكنها ليست بتلك الصفات الظاهرة أحسن الله إليك يقول إذا قرأت المعوذات أو آمن الرسول أو آية الكرسي في الصلاة ثم إذا انتهيت من الصلاة أنفث على نفسي هل هذه رقية؟ لا هذا ليس مشروعا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك وكان يقرؤونها والإنسان الأشياء التي ورد أسبابها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل تركها أحسن الله إليك يقول هل لا بد مع كفارة الصيام من إدام أم يكفي غالب قوت البلد غالب قوت البلد ما يكون للرز حافة هل واحد يجيب الرز يحطه في الماء ويأكله لا بد إدام أحسن الله إليك يقول حكم تفرغ بعض الأشخاص للرقية مقابل أجر هذا ليس من عمل السلف لكن إذا الدولة نظمت مثل هذا في الدولة تنظر في المصالح أحسن الله وذكرنا في الرياضة عيادات الآن ما دي صحيحة ولا لا سمعتم بهذا رقية عيادة رقية ها؟ على كل حال قد يرى ولي الأمر أن يفرغ أناسا يكون عليه مراقبة يكون مؤهلين فالحمد لله أما الإنسان بنفسه يتفرغ عطوني يشترط وذكر بعض الناس أن الدخول على الواحد 100 الدخول فقط 100 طيب بعض ينفذ عليهم يجمع عليهم كذا يلا عاطم الماء قارورة البريال 10 هذا غير صحيح ما يصلح أحسن الله إليك يقول هل ورد أن الصلاة على الحاسد صلاة الميت تبطل إصابة عينه هذا غير صحيح لا أحسن الله إليك يقول هل الرقية المسجلة تنفع أم يجب أن تكون الرقية مباشرة؟ تكون مباشرة، لكن الرقية المسجلة قد ينفع السماع، وسماع القرآن خير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن، لكن لا نقول هذه رقية، لكن نقول هو سماع قرآن. ولا شك أن كثيرا من الناس عنده قلة إيمان، فإذا سمع القرآن ارتاح نفسه وهدأت نفسه، لكن الرقية تكون مباشرة. يقول: هل أن بعض الناس لا يقول الأشياء الجيدة التي تحصل له لأجل الخوف والعين، هل هذا يعني يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ أولا هذا الحديث يحتاج إلى تصحيح، أنا ما أدري عنه. وأما كون إنسان يكتم بعض الأشياء فلا بأس، هذا من الحكمة، جيد هذا وهو بلزوم. يعني بعض الناس ثرثار كل ما جاء علم به، وأيضا بعض الناس عنده يعني لقافة، وش صار وش سويت وكم بعت الناس كم بتوبة، طيب وشريت السيارة كم شريتها به، وذا يا أخي وش دخلك في الناس أنت؟ حل العالم من قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأحيانا الواحد قد يعلمك محرجا لك ما وده، لا تحرج الناس، يسالف عليك وقال شري الله يرزقكم الله يوفقكم الله يبارك لك بس. قل: هل الخوف من العين والحسد ينافي التوكل على الله؟ لا، كالخوف من الأسد، جاءك أسد قدامك قال لا تخاف. وذكر من أحد المشايخ سئل على الهواء مباشرة، قال واحد: يا شيخ أنا في غابة مر قدامي أسد. ما شاء الله عليك غابة، وش أسوي أقطع صلاتي؟ قال: قعدت على وضوك كم من صلاتك؟ يعني أنك بتجيب العيد قدامك أسد مركز وقاب أقطع صلاتي ولا لا؟ روح. أحسن الله يا شيخ. يقول إبراهيم يسأل: يقول: هل صحيح أن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقولها المسلم لنعم الله التي عليه، وأما نعمة غيره يقول ما شاء الله تبارك الله؟ ما أدري التفريق هذا، الله أعلم، عشان الآية والحديث يعني هذه كلها ما الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: نسمع بعض الناس يقول أن من ينظل أولاده أو حلاله هذا ليس حسد إنما هو إعجاب، هل هذا التفريق صحيح يا شيخ؟ الله أعلم. يقول: هل الشيخ له رقية مسجلة؟ أنت؟ أنا ما أدري قدامك لا عسلام أجي حثوان. أحسن الله إليك. يقول: وأنا لست راقيا، يعني الآن يجون يسألوني عن اسم الرؤى وما أعرف الرؤى، والله ما أعرف أعبرها ولا أدري وين هي رايحة، ويجلسني أحد: أنت ترقي؟ لا، بعض الناس متى موعد الرقية؟ من قالك إني راقي؟ متى يجيك؟ ها؟ وين؟ أي؟ لكن لو واحد يرقي صاحبه عنده قدر الحمد لله، لكن التفرغ ونحط بيت رقية ممنوع ذا، ممنوع. يقول يا شيخ: هل يجوز أخرج الزكاة؟ أصبر، عاد المساكين ذلا خي، آه عبد الله. أحسنت أحسنت. نقول نعم، الأفضل الإنسان يرقي نفسه، لأن هذه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، ولأنه أقوى وأكثر وتفرغ ثم تعلق بالله عز وجل لا تعلق بالأشخاص. يقول: هل يجوز أخرج الزكاة عن العام لدي وعن أولاده وعن أختي، وإلا يلزم هم يخرجونها عن أنفسهم من حر مالهم؟ لا ما يلزم، لو تبرعت عنهم، لكن لا بد أن تخبرهم وجزاك الله خير، هذا إحسان منك إليهم. يقول: هل يضمن المؤمن أن الدعاء ليلة القدر مستجاب؟ لا، ولا قلنا خلاص ادع في العشر كلها وقطعا مستجاب دعاك، لكن نقول هذا حري بالإجابة، نرجو الله عز وجل. لكن حيث العموم، من دعا بغير إثم ولا قطعة رحم فله إحدى ثلاث: إما أن الله يجيب ما دعا به فيراه، أو أن الله يدفع عنه شرا، أو يدخلهم القيام، هذه قطعا، لكن أيهما الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله أن التعوذ يشمل الأرواح الشريرة التي تنتشر بالليل، فهل المقصود الجن؟ أي نعم، هذا الظاهر. نعم. إيش؟ يعني الإنسان محسود قصدك؟ مات، هل له علامات لو يكون هذا المحسود وهذا مسحور وهذا في جن؟ الله أعلم، ما أدري. إنه يحسد، قد يكون يعني جرب وراء كم مرة أصاب، قد يكون. عبد الرحمن، نعم صحيح، إذا وافق القدر فكأنما فعل ذلك في 4-8 سنة أو 3-8 سنة وأشهر، ولذلك سن يجتهد في العشر يصيبها قطعا يستبشر. يقول: يا شيخ، هل هناك آيات محددة في القرآن للرقية أم يقرأ كل شيء؟ كل القرآن شفاء، لكن لا شك أن هناك آيات قوية مثل إنسان السحر، آية السحر، آية الكرسي، الفاتحة، أعظم الرقية، لكن كل خير. يقول: صليت الوتر بعد التراويح ثم فوجئت بالإمام في صلاة التهجد صلى 3 مع بعض، فماذا أفعل؟ تقوم في رابعة الشفع، لأن لا وتران في ليلة. يقول: هل الحسد ممكن أن يصل بالمحسود إلى الموت؟ نعم يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: على من يقتل أحدكم صاحب. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم حجز الأماكن في الصف في المسجد من أول رمضان وهو يضع سجادة ولا يأتي إلا متأخر؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لكن مع هذا لا ترفعها لا تحصل فتنة، لكن الإمام يكلم الناس، وبعض الناس قد يكون يعني تقوى عليه بالنصح الإمام، وبعضهم يعيي مثل هذا، هو لا شك أنه مخطئ، لكن لا تخطئ في تزيلها إلا إذا قامت الصلاة، ولذلك لو أزلتها وما جاء وقامت الصلاة ما هو قال شيء، لكن تزيلها تجز فيها وما بعد قامت الصلاة تصير فتنة، وكم حصل من الفتن بسبب هذا. فالإنسان إذا أخطأ لا تخطئ أنت. نعم. أحسن الله إليك. يقول: حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ورد فيه لا يسترقون، فهل طلب الرقية يحرم الإنسان من هذا الفضل؟ نعم، ظاهر الحديث أنه نعم. يقول: يعني أرقية فليس من صفات 70 الاسترقاء، لأن الذي يسترقي يتعلق قلبه بالراقي، لكن لو أنه استرقى ثم ترك، عرف الحديث ثم ترك، فالظاهر أنه يعد هذا الفضل إذا أكمل بقية الصفات. يقول: هل ورد أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم 11 عقدة؟ إيه نعم. جزاك الله خير. هذا ما استرقى، هذا رقي. الاسترقى تقول: يا فلان أرقني، يا فلان أقرأ علي، هذا الاسترقى تطلب. يقول: يا شيخ، وش صفات 70,000؟ جاء في الحديث أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فلا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير يتشائم ويتوكل على الله. جزاك الله خير.